بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين. أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم أورد حديث أو أسند حديث الباب، حيث قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورده من طريق آخر، حيث قال: وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا شك أن هذا الحديث يمثل أصلا من أصول الإسلام، كما سبق أن أشرت إلى أن الإسلام تدور رحاه على عدة أو بضعة أحاديث، منها: إنما الأعمال بالنيات، ومنها: الحلال بين والحرام بين، ومنها: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومنها: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا وقد أكدت من خلال بعض المجالس أو الدروس ومن خلال بعض الخطب، أكدت على أن للإسلام رحما موصولة أو واصلة ينبغي أن تبل ببلالها وتوصل بحقها، وهذه الرحم هي رحم الأخوة الإيمانية التي عقد الحق تبارك وتعالى أواصرها، والتي لا تنقطع بانقطاع الأنساب ولا تنفصم بانفصام الأسباب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ومقتضى هذه الأخوة أن يصل المسلم رحمها، رحم هذه الأخوة في ذات الله عز وجل. ومن مظاهر هذه الصلة أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا معنى قوله: لا يؤمن أحدكم. والحديث مبتدأ بالنفي، لا يؤمن أسلوب نفي، والنفي هنا لا يتعلق بأصل الإيمان، وإنما يتعلق بكماله. لا ينتفي عن المرء أصل الإيمان بعدم حبه لأخيه ما يحب لنفسه، وإنما ينتفي عنه بذلك كمال الإيمان. وهكذا كل حديث ورد على هذا النمط أو على هذا السياق أو هذا الأسلوب، فالمقصود به في الغالب نفي الكمال لا نفي أصل الإيمان. فالإيمان قائم، وذلك حتى لا يتجرأ مسلم على تكفير أو إكفار مسلم لتفريطه في حق من حقوقه مثلا، أو لعدم صلته، أو لعدم حب الخير له، وخصوصا كما يقولون في المثل، المثل الدارج بيقولوا العين ما تحبش اللي أعلى منها. ولكن خلي بالكم، هذه الأمثال السائرة هي لا تمثل شيئا في الغالب من مبادئ الإسلام أو تعاليمه، وإنما تمثل الواقع المخالف لتعاليم الإسلام. فلما أقول لك العين ما تحبش اللي أعلى منها، فده ليس مبدأ من مبادئ الإسلام، وإنما هذا تمثيل أو حكاية للواقع، حكاية للإيه؟ للواقع. فمقتضى الإيمان أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. المحبة معناها إيه؟ معناها الإرادة، الإرادة أن تريد له، مش المقصود أن تشاركه ما أنت فيه من خيري الدنيا والآخرة، لا، المقصود أن تشركه في دعائك مثلا، تدعو له بالخير، أن ترجو له صلاح البال، أن تطلب له الشفاء، أن تسأل له البسط في الرزق. يعني كل ما أنت متمتع به من الفضل ترجو له نظيره أو مثله، من باب حب الخير، من باب إيه؟ حب الخير. لكن ما ناخدش بقى بالكلام اللي بيقول عدو المرء من يعمل بعمله، يعني أصحاب الحرفة الواحدة دايما تبص لقيهم، فإن هذا ليس بحديث، خلي بالكم، لأن في ناس بتقوله على أنه حديث، مع أن الحفاظ قد قضوا بعدم ثبوته حديثا، كما قال في المقاصد: ما علمته حديثا، اللي هو إيه؟ عدو المرء من يعمل بعمله، يعني زي أصحاب الحرفة الواحدة، القراء يحقد بعضهم على بعض، العلماء يحقد بعضهم على بعض، أصحاب الحرفة أو الصنعة أو الصناعة الواحدة برضك إيه؟ يحقد بعضهم على بعض. وإن كان قد قال الحافظ السخاوي عندما أورد هذا، قال: ما علمته حديثا، ولكن اعتمد معناه بعض العلماء في الشهادات، في الشهادة بس، أن لا تؤخذ شهادة إنسان على إنسان، وخصوصا إذا كانوا الاثنين مشتركين في صنعة واحدة أو في حرفة واحدة. إذن المعنى صحيح، المعنى إيه؟ كما قال الشاعر مثلا: لا تأمنن مشاركا في رتبة أو في صنعة، ولو أنه الولد الذي لك يولد، فلكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطى عليه المبرد. يعني دائما أصحاب المهنة الواحدة أو أصحاب الحرفة الواحدة أو أصحاب التخصص الواحد لازم يبقى في بينهم شيء من الإحن أو شيء من الأحقاد أو الضغائن، لكن هذا لا يمثل ما يجب أن يكون عليه المسلم، هذا لا يمثل ما ينبغي أن يكون عليه الإيه؟ المسلم. ولذلك نقول إن كمال الإيمان في محاربة النفس أو مجاهدتها لانتزاع الأثرة منها، الانتزاع الايه؟ فالأثرة أو الأثرة، والاثنين بمعنى واحد، ما ينبغي أن تكون في مؤمن يوقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فكل بقدر. الرزق، مسألة الرزق مقسوم، الرزق قسمة أزلية قد فرغ منها، فالتنافس في هذا الأمر ما ينبغي، لأنك لن تجلب بالتنافس ما لم يقدر لك، بل ربما تلزمك تبعة الحرص والأثرة مع فوت ما تبتغيه أو تؤمله من التنافس أو من وراء التنافس. فلذلك نقول إن من الصدق في معاملة الحق تبارك وتعالى أن يحسن المرء صحبة إخوانه، وأن يحب لهم ما يحبه لنفسه. لا أقول من باب الإيثار، فقد تقصر الهمم عن بلوغ درجة الإيثار، لكن أقل شيء، أقل ما ينبغي أن يكون عليه العبد أن يحب لأخيه الخير، وأن يحب له السلامة كما أحبها في نفسه، وأحبها في ذويه وأهله وعشيرته وماله وتجارته وبيته، كذلك يحب السلامة لأخيه في كل هذه الأشياء، يحب له العافية في نفسه وبدنه، يحب له الخير العاجل والآجل، أي في الآخرة أيضا يحب له الخير. فإن حبك للخير من أسباب الزيادة المدخرة عند الحق. إذا أحببت الخير لأخيك زادك الله فضلا، وزادك الله منة، وزادك الله كرما، وزادك الله برا، وزادك الله إحسانا. لكن المنطق اللي يقول لا، أنا ما أحبش حد يكون أحسن مني، هذا منطق أعوج، لا يتفق أبدا مع قضية الإيمان بالقضاء والقدر. ما يتفقش مع قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل ما يواجهه الإنسان في حياته من قسم أو عطاء أو منع أو فضل أو رفد أو شر أو ضر أو خير، كل ما تواجهه في الحياة قسمة تعلقت بها إرادته سبحانه وجرت عليها أو بها الأقدار، وأنت لا تستطيع دفعها ولا صرفها، لا تملك تأجيل ما قدم ولا تقديم ما أجل، ولا تملك الزيادة إلا من باب انبساطك في بساط الرجاء. يعني لك أن تسأل الله، ولذلك ربنا حب يجنبنا أو أراد أن يجنبنا سلبيات الاستشراف أو التطلع على ما في أيدي الآخرين. قال إيه؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. بدل ما تبص اسأل ربنا، يعني حتى في سؤالك للحق لا تقل أعطني كفلان، لك أن تقول أعطني كما أعطيته. المقصود إيه؟ أنك تطلب العطاء، لكن كفلان يعني زي ما هو عنده، عايز يكون عندي، إن كان صاحب ملايين عاوز أنا أبقى صاحب ملايين، فهذا لا يجوز. وينبغي أن يستحي العبد من ربه، وألا يؤثر نفسه بما منعه الحق تبارك وتعالى، وإنما ينبغي أن يؤثر نفسه بالخيرة في اختياره سبحانه. هذا مقتضى الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ربما قدر الله لك أفضل من فلان، فلماذا تحجر واسعا في طلبك أو في مطلبك؟ يبقى الأولى أن تقول أسألك من فضلك، أسألك إيه؟ من فضلك العظيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إنما ما يصح من التمني هو ما يتعلق بحق الغير. بحق ليه؟ تتمنى لأخيك ما عندك، ولا تتمنى ما عند أخيك لنفسك. خلي بالكم الحديث بيقتضي ايه؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لايه؟ فانت تطلب له ما عندك، تطلب له ما ايه؟ ما عندك. احنا ما بنقولش انت هتشاركه او هتقسم بينك وبينه ما وهبك الله من المال او ما مع ان هذا مقتضى الايثار، وقد شهدناه في فعل الانصار رضوان الله عليهم، كانوا يؤثرون، وقال الله في شأنهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، اي ولو كان بهم حاجة كانوا يؤثرون على انفسهم. فالايثار بدرجة كبيرة، فان لم تبلغها فاقل ما ينبغي ان تكون عليه هو ان ترجو لاخيك من الخير مثل ما عندك، مثل ما ايه عندك، وفي نفس الوقت لا تتمنى لنفسك ما عنده، فان هذا دليل استشرافك ودليل تطلعك. وما ينبغي أن يكون لامرئ أو لإنسان استشراف أو تطلع على ما في أيدي الناس وهو يعلم أن ما عندهم من الخير إنما هو قسمة إلهية أو ربانية. مدام ده قسمة يبقى المفروض أن يشتغل بما طلب منه، ولا يشغل نفسه أي قلبه وهمه بما ضمن له، كما قال ابن عطاء الله السكندري في إحدى الحكم: اشتغالك بما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. اشتغالك بما ضمن لك، وليس المقصود بالاشتغال قيامك في الأسباب، لا، ولكن المقصود بالاشتغال الاهتمام القلبي أو النفسي، الاهتمام. في فرق بين الشغل والاشتغال، فرق بين الشغل وبين الايه؟ الاشتغال. هو لم يقل شغلك بما ضمن لك، إنما قال اشتغالك، اشتغالك يعني اشتغال قلبك بهذا الأمر، اشتغالك بما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك أي من التكاليف أو الأوامر أو الشرائع دليل على انطماس البصيرة منك. إذن بقى مقتضى الأخوة أو مقتضى المحبة في الله أن تحب لأخيك ما إيه؟ ما تحبه لنفسك، ولا تلتفت إلى هذا القول اللي هو إيه؟ عدو المرء من يعمل بعمله، لا تلتفت إلى هذا، فإن هذا ليس بحديث، وإن كان له أصل فيما رواه الإمام أبو نعيم عن سفيان ابن عيينة أنه قدم المدينة وفي قدم مكة وفي مكة رجل من آل المنكدر جلس يفتي الناس في أمور دينهم ودنياهم، فلما قدم سفيان بن عيينة جلس يفتي، فقال هذا الرجل المنكدر: من هذا الذي قدم بلادنا فجعل يفتي؟ فأرسل إليه سفيان بن عيينة أو كتب إليه: حدثنا محمد بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكتوب في التوراة عدوي الذي يعمل بعملي. يعني نفرض إن الكلام ده موجود أو له أصل في التوراة لكنه مخالف لما دعا إليه الإسلام من نبذ الأثرة، من نبذ الإيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر الأمة أو أخبر أصحابه بأنهم سيجدون بعده أثرة، سيجدون بعده إيه؟ حينما كان يقسم قسما وأحس منهم نهمة، فقال: اصبروا اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثرة. والأثرة غير الإيثار، عكس الإيثار أو خلاف الإيثار. فالإيثار أن تقدم أخاك في الفضل على نفسك، أما الأثرة فمعناها أن تستأثر بالفضل دونه، أن تستأثر بالفضل إيه؟ وده ما يتفقش مع ايه؟ لا اقول مع الايمان من حيث اصله، وانما ما يتفقش مع كمال الايمان، ما يتفقش مع ايه؟ كمريم. هذا مقتضى قوله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وما يحبه الانسان لنفسه شيء كثير، في جانب السلامة وفي جانب الأمان وفي جانب الحفظ وفي جانب الخير وفي جانب البسط وفي جانب السعة وفي جانب صلاح البال وفي أشياء كثيرة الإنسان بيحبها لنفسه. طيب، وفي الجانب الآخر أيضا أن يكره له ما يكرهه لنفسه، أن يكره له إيه؟ وذلك لأن حب الخير له يقتضي أن تحب له السلامة، والسلامة تتحقق في تجنبه لأسباب الشر أو أسباب العطب أو أسباب الهلكة، مش كده ولا إيه؟ يبقى حب الخير نفسه متضمن لإيه؟ متضمن لتمني أو رجاء السلامة له فيما يؤمله في نفسه أو في ولده أو في ماله. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث أو بحديث الباب. وننتقل إلى الباب الآخر وهو باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ثم أورد أو أسند الإمام البخاري حديث الباب حيث قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ثم أورد بعد ذلك حديث أنس وفيه زيادة وهي قوله ومن الناس أجمعين. حديث أنس وسنده عنده قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورده من طريق آخر حيث قال وحدثنا آدم أي ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، والسند مظبوط، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طيب نرجع بقى للموضوع أو لموضوع الباب، ترجمة الباب. باب حب مرفوعة على الابتداء كما قلنا، حب الرسول. كلمة الرسول ممكن تنصرف لأي رسول، ولكن بمقتضى القرينة في الحديث وهي قوله حتى أكون، يبقى الرسول ما تنصرفش إلا لمين؟ إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يبقى اللام في الرسول ليست للاستغراق وليست للإيه؟ للجنس، وإنما هي لام العهد، وإنما هي لام الإيه؟ لام العهد، أي لا تنصرف هذه الكلمة إلا إليه صلى الله عليه وسلم على التخصيص بمقتضى الدلالة في الحديث، على التخصيص بمقتضى الدلالة في الإيه؟ في الحديث اللي هو حديث الباب. حب الرسول من الإيمان ده شيء طبيعي، وكيف لا يكون حبه من الإيمان وهو الذي أنقذنا الله به من الظلمات أو أخرجنا به من الظلمات إلى النور، وهو الذي اصطفانا الله باصطفائه واجتبانا باجتبائه، وذلك لأن شرف التابع من شرف متبوعه. وإذا ما الجناب كان عظيما مد منه لخادميه لواء، وإذا ما عظمت سيادة متبوع أجل أتباعه الكبراء. وكما قال البوصيري: والمرء في ميزانه أتباعه، فاقدر إذن قدر النبي محمد. وقال أيضا: بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. أي ما كنا أكرم الأمم وأشرف الأمم إلا ببركة انتمائنا لهذا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والذي فضلنا الله به على العالمين. ويكفي ما أشار إليه أو ما أشاد به القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والتعبير بكنتم دون أنتم يؤكد حصول السابقة من الله، حصول السابق كان من الممكن أن يقول أنتم خير أمة، إنكم خير أمة، لكنه قال كنتم في سابق اختياره. وقوله أخرجت للناس تمييز لها عن سائر الناس. أخرجت لمين؟ للناس، تمييز لهذه الأمة عن سائر الايه؟ الناس. والتعبير بأخرجت الإخراج فيه هذا التمثيل أو هذا التشبيه، أو كأنها استعارة بالكناية، كأنه شبه الأمة بالجوهرة المكنونة التي أخرجت للناس، التي أخرجت للإيه؟ للناس. فهذا التعبير القرآني أو هذه الآية القرآنية تشير إلى شرف هذه الأمة المحمدية. فكيف لا نحبه وهو أصل تشريف الله لنا؟ أنت واسطة الوسائط، لولا فضلكم ما تشرف الشرفاء. نعم، كيف لا نحبه وكيف لا نؤثره صلى الله عليه وسلم على آبائنا وأمهاتنا كما كان أصحابه رضوان الله عليهم؟ فما خاطبه أحد من أصحابه في الغالب إلا وقال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وهما في الدنيا الرحماء كما قال شوقي، وهما أعز ما يحب المرء، الأب والأم، الوالدان، فلذلك قدمهما. ولكن هنا في إشكال برضك، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا في هذا الحديث أن يكون أحب إلينا من والدنا، مع أنه قد أنزل نفسه منزلة الوالد، ولا شك أنها دون ما يجب للوالد. طب كيف نجمع بين هذين؟ النبي ما قالش أنا لكم والد، بل قال كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. والاستطابة والإطابة بمعنى الاستنجاء، كناية عن الاستنجاء. إنما أنا لكم بمنزلة الإيه؟ الوالد أعلمكم، فإذا جاء أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. قوله أنا لكم أو إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، ما وضعش نفسه مكان الوالد، إنما قال بمنزلة الوالد، أي بمنزلة هي كمنزلة الوالد، كمنزلة الإيه؟ أي هي أقرب من منزلة الوالد. لكنه طلب هنا من الحق ما لا ينبغي للوالد، وهو أن يكون أحب إلينا من الوالد، وهو أن يكون أحب إلينا من الإيه. ربما يكون هذا إشكال، أو يمثل هذا الحديث إشكالا في نظر من يقرؤون هذا الحديث أو من يقرؤون شروحه. أقول دفعا لهذا الإشكال إن الاشتراك في الوصف لا يعني التكافؤ في نسبه أو أقداره. تكافؤ في الوصف، فقد يقع الاشتراك في الوصف بين المخلوق والخالق، ولكن لا يمكن تتكافئ النسب أو الأقدار. الوصف ممكن، يعني ربنا ما هو وصف بعض أنبيائه ببعض أسمائه سبحانه، وصف إبراهيم بأنه حليم، وصف أولاده سيدنا إسماعيل وصفه بأنه حليم، وصف سيدنا إسحاق بأنه عليم، بل وصف يوسف كما في سورة يوسف وصفه باسمين من أسمائه: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ إيه؟ وصف نفسه باسمين من أسماء. نعم الفرق بينهم، لا كما يقول البعض إن دي من غير ألف ولام، ولكن بالنسبة للحق فيها ألف ولام. لا، هذا الفرق ليس معتبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف بعض الأنبياء باسمه تعالى الكريم مع إثبات اللام فيه. فحينما سئل عن أكرم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أثبت الألف واللام. لكن الفرق الحقيقي أنها بالنسبة للحق أسماء، وبالنسبة لمن وصف بها صفات. لما نقول فلان كريم تبقى اسم ولا صفة؟ صفة. إنما الله الكريم ده عالم أو اسم، ولله الأسماء الحسنى، ربنا سماها أسماء ولم يسميها إيه، ولكنها متضمنة للمعاني. فكل اسم من أسمائه تعالى لا يدل إلا على، أو الأسماء الحسنى لا تدل إلا على آحادها، أما الاسم الله فهو دليل على جملتها، دليل على إيه؟ أو عنوان لجملتها. لكن الاشتراك في الوصف هنا بقى، لما نقول ربنا حليم وفلان من الخلق حليم، هل الاشتراك في الوصف يقتضي التكافؤ في القدر؟ ده حتى ولو ثبت مع ثبوت الوصف، لو ثبتت أو تحققت الخيرية في كلا الجانبين، خيرية مع أن لما نقول فلان خير من فلان ما يصحش برضك ان احنا نثبت الخيرية لمن فضلنا عليه، مدام ثبتت في جانب يبقى لا تثبت في الجانب الاخر، وذلك في موطن المقارنة او المفاضلة. مدام قلنا هذا خير من هذا يبقى ما يصحش نثبت الخيرية لهذا الا بالنسبة للمقارنة اخرى لا تنعقد بينه وبين من فضلناه عليه. يعني ممكن يبقى أنت خير منه وهو خير من غيرك، مش كده؟ وهو خير من إيه؟ من غيرك. فلذلك بقى لما نيجي مثلا في قوله سبحانه على لسان نوح: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. خير، إثبات الخيرية هنا، وأنت خير المنزلين. وجاء في يوسف سورة يوسف: وقال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فثبتت الخيرية في جانب الحق، وثبتت في جانب يوسف، ولكن هذا لا يقتضي التكافؤ، فإن المقارنة باطلة منعدمة، وذلك لعدم قيام المناسبات فيها، فالله ليس كمثله شيء. أنت خير المنزلين على ما فيها من مفهوم الإطلاق، وأنا خير المنزلين على صورة من صور التقييد، على صورة من صور الايه؟ التقييد. كذلك هنا بقى لما يقول، لما قال صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليه من والده، مع أنه قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، كان من الممكن أن يطلب لنفسه ما هو مطلوب للوالد من المحبة، لكنه طلب ما هو أعلى، ها؟ طلب ما هو إيه؟ أعلى، وذلك لغلبة حقه على حق على كل حق في الوجود، ما خلا حق الله وهو متلازم مع حقه، مش كده ولا إيه؟ ما خلا حق الله وهو متلازم مع إيه؟ مع حقه صلى الله عليه وسلم. فهنا لما طلب لنفسه ده مش من باب الأثرة، مش من باب الايه؟ الأثرة، ولا من باب تغليب حقه على من له حق عليك هو أوجب، لا، وإنما لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن ما له من حق علينا إنما هو منسحب من ولايته. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومن كان أولى بك من نفسك فينبغي أن يكون أحب عندك من نفسك، أو أحب إليك من نفسك. يبقى إذن ده يبقى الاشتراك في الأبوة هو أبو المؤمنين. المنتفي في الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، دي الأبوة الخاصة، الأبوة التي يتحقق بها النسب، مش كده؟ يتحقق بها ليه؟ النسب. لكن هذا لا ينتفي به استمرار نسبه إلى يوم القيامة، ولا ينتفي به الأبوة الخاصة المنسحبة على أفراد أمته من مقتضى قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وهو أب لهم، وهو إيه؟ ومن غير القراءة مفهوم وأزواجه أمهاتهم مفهومها، نفهم منها إيه؟ أزواجه أمهاتهم يبقى هو بمنزلة الإيه؟ يبقى هو أبونا. دي أبوة تشريفية، أبوة إيه؟ تشريفية. ومع هذه الأبوة هو صلى الله عليه وسلم أعز علينا من آبائنا ومن أمهاتنا، وذلك لأن حقه أغلب، حقه إيه؟ فالأب أو الوالد لا يعمل إلا على تحقيق سعادتك إلى أجل معلوم، عاوزك تعيش سعيد في الحياة، لكن ما بيبصش بقى لسعادتك في الآخرة. لو عاوز تقضي حياتك وبيأمن لك مستقبلك وبيسيب لك فلوس كل ده عشان إيه؟ تعيش حياتك سعيد. إنما النبي صلى الله عليه وسلم حقق الله لك به وعلى يديه كل أسباب السعادات الحقيقية، لا من حيث تصورك لها، ولكن من حيث ما هي في ذات الأمر ونفس الأمر عند الله، مش زي ما هي عندك. أنت ممكن تتصور السعادة فيما تتحقق به هلكتك، أو فيما تعجل به حتفك، ممكن تتصور السعادة فيما يتعجل به إيه؟ حتفك. لكن السعادة التي طلبها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السعادة الحقيقية، السعادة الإيه؟ الحقيقية. يبقى هنا حقه أغلب من حق الأب، وأغلب من حق الأم، وأغلب من كل حق في الوجود. وبنقول ما خلا حق الله مع كونه متلازما لحقه صلى الله عليه وسلم، أو متلازما مع حقه صلى الله عليه وسلم، في نوع من التلازم، وسنأتي إلى ذكر ذلك في الحديث القادم إن شاء الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، دي درجة الكمال في المحبة، في محبته درجة الكمال في إيه؟ واحد سمع هذا الحديث وبيقول لي المفروض كان في هنا في هذا الجامع أو في المسجد بعد صلاة الجمعة، بيقول المفروض محبتنا لربنا أو لله تكون إيه؟ هي في المرتبة الأولى، وبعدين محبتنا لرسول الله في المرتبة الثانية. المسألة دي برضك هنجلها في الحديث القادم اللي هو ثلاث من كنا فيه، ثلاث من كنا إيه. وأجبت السائل بأن العبد قاصر عن توفية ما له صلى الله عليه وسلم من حق في المحبة، فكيف يدعي هذا الأمر من غير أن يبلغ الغاية المطلوبة له صلى الله عليه وسلم في المحبة؟ هو أنت حبيت رسول الله بالقدر الذي طلب منك؟ لا والله، لم تحببه بالقدر المطلوب منك، بل محبة الخلق جميعا دون ما يجب له من الحق، دون ما يجب له من الايه؟ من الحق. ولو وفيناه حقه في المحبة او من خلال المحبة لما بقيت له يد فينا، لما بقيت له يد امتنان فينا، ولا تزال له الايادي علينا، لا تزال له الايادي علينا، وذلك لعدم استطاعتنا او قدرتنا على توفية ما يجب له من الحق صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى اكون احب اليه، وحتى لو وصلنا للدرجة دي فبرضك مش هنبقوا متكافئين، برضك مش هنبقوا متكافئين في محبته صلى الله عليه وسلم. حتى ولو هنا ولو تحققت لنا هذه المحبة كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حق بعض أهل بيته وفي حق بعض أصحابه، أخبر أنهم أحبوا إليه، يعني في حق الصديق كما جاء في الصحيحين وفي جامع الإمام الترمذي من حديث عمرو بن العاص كما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلي عائشة. قالوا: نعني من الرجال؟ قال: أبوها. أحب الناس إلي عائشة. طب هنا برضك بقى في إشكال، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام طالب مننا إن إحنا أو أنه يكون أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا ومن الناس، أليس هذا الحق واجبا لنفسه على نفسه؟ أليس هذا الحق واجبا لنفسه على نفسه بألا يقدم شيئا في منزلة الحب أو في مرتبة الحب على نفسه أو على ما يجب له؟ أقول إن مسألة المحبة، مسألة المحبة لابد أن تكون لها شواهدها وآثارها، شواهدها وإيه؟ وآثارها. والمرء لا ينتفع إلا بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن ده الكلام اللي قلناه فيما يتعلق بقوله: إنك لا تهدي من أحببت. مسألة برضك تحتاج إلى تفصيل. طب كيف يرتفع أو يرتقي المرء بمحبته للنبي ولا يرتقي بمحبة النبي له؟ إنك لا تهدي من إيه؟ من أحببت. واحد بيحب النبي إزاي ما يهتديش والنبي بيحبه، مع أن حب الشخص لرسول الله مما يزداد به رفعة وقربا. أقول نعم، لأن محبتك له من كسبك، أما محبته لك فليست من كسبك، مش دخل في كسبك أنت. هذا هو الجواب الظاهر، ولكن ممكن يبقى في جواب آخر ربما يقتنع به البعض وربما لا يقتنع، وهو إن ده من باب قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت أنت، فإنك لا تتولى هدايته، وإنما نتولى هدايته نيابة عنك، نيابة إيه؟ نيابة عنك. فدي هذه منزلة دونها المنزلة، دونها الإيه؟ المنزلة في قوله: حتى أكون أحب إليه. ف فإذا قوله أحب الناس إلي عائشة ومن الرجال أبوها، وقال في حق الحسنين كما جاء ذلك في جامع الإمام الترمذي من حديث أنس: أحب أهل بيتي إلي الحسن والحسين. الفرق بينهم إيه بقى؟ الفرق بينهم إيه؟ بالنسبة للسيدة عائشة أو سيدنا أبو بكر قال أحب الناس، أحب إيه؟ وبالنسبة لسيدنا الحسن وسيدنا الحسين قال أحب أهل بيتي إلي، وبالنسبة للسيدة فاطمة قال كما في جامع الترمذي ومستدرك الحاكم من حديث أسامة: أحب أهلي إلي فاطمة. فهو تخصيص من بعد تخصيص، وهنا ناخد بقى إيه؟ أحب الناس إلي عائشة ومن الرجال أبوها، أحب أهل بيتي إلي الحسن والحسين، أحب أهلي إلي فاطمة، أحب أهلي. لكن كلهم مشتركين في المحبة التي عبر عنها بأفعل التفضيل في كل جانب. ففي حق الصديق أحب، وفي حق الحسنين أحب، وفي حق فاطمة أحب. فأفعل التفضيل في المقامات الثلاثة موجودة، مش كده ولا إيه؟ لكن نقدر نسوي أو نجعل المحبة في بالنسبة للثلاثة، ثلاث مقامات، نجعلها متكافئة. فهل أحب الناس عنده كأحب أهله إليه؟ مش ممكن، دي منزلة ودي منزلة. ولكن قد يكون هذا التفضيل بحسب المرتبة لا بحسب الاشتراك فيها، بحسب كل مرتبة لا بحسب الاشتراك في المرتبة الواحدة، لا بحسب الاشتراك في المرتبة الايه الواحد. فلا يجوز ان نفضل في المرتبة الواحدة، وانما التفضيل يكون في الايه بحسب تفاوت الايه. فاحب بالنسبة للصديق دي من حيث عموم الناس، بالنسبة للحسنين بالنسبة لأهل البيت، بالنسبة لأهله صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للسيدة فاطمة، بالنسبة لأهله خاصة، بالنسبة لأهله إيه؟ أحب أهلي إلي إيه؟ فاطمة. فلذلك بنقول بقى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، أي مع تفاوتنا في هذا القدر، مع تفاوتنا في هذا الإيه؟ بحسب تفاوتنا في أداء حق الوالد، بحسب تفاوتنا في أداء حق الإيه؟ فهل كلنا بار بأبويه؟ ما هو ممكن تحب رسول الله أفضل من أبوك، ولكنك لم توفي حق أبيك الذي طلب له أولا. لكن كمال المحبة عند من وفى حق الأبوين ثم جاوز هذا القدر في محبته صلى الله عليه وسلم بطلب الكمال، جاوز هذا القدر بطلب الايه الكمال. يبقى احنا متفاوتين من حيث ايه بقى؟ من حيث تفاوتنا في اداء حقوق الوالدين، من حيث تفاوتنا في اداء حقوق الايه الوالدين. فاوفانا للوالدين حقا، اوفانا له حقا، اوفانا له ايه حقا صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليه. والعشاء وجبت مش كده؟ وولده والناس أجمعين. ناخد بقى الرواية اللي فيها الزيادة دي، حتى أكون. طيب هل محبته صلى الله عليه وسلم محبة طبع أم محبة اختيار؟ هل في محبة تأتي بالاختيار، يعني بالتكليف، تأتي بطريق التكليف مش كده؟ هل من الممكن زي ما في الحديث الوارد في الصحيحين إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. الأمر هنا أمر إيه؟ تكليفي ولا تكويني في جبريل؟ مش ممكن يكون تكليفي، لأن المحبة مما لا يستطاع بطريق التكليف، وانا لما اكلفك من هنا لبكره واقول لك حب فلان وانت ما بتحبوش مش هتحبه، التكليف مش هيغني. انما لابد ان يكون الامر هنا امرا تكوينيا من باب قوله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فبمجرد ما يقول له فاحبه تتكون محبته في قلب جبريل، تقع محبته في قلب ايه؟ فيحبه جبريل، فيحبه. ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه. طب ده الامر التكليف او الامر الاولاني جاي من ربنا، لكن ده جاي من جبريل، فهل تكون له نفس النتيجة؟ نعم، لانه مأذون بذلك، كما قال لمريم انما انا رسول ربك لاهب لك، مأذون. فحينما يقول جبريل، جبريل معاه الامر التكويني برضك بمقتضى التخويل من الله، فحينما يقول جبريل فأحبوه تقع محبته في قلوبهم، ثم يوضع له القبول في الأرض. فقوله ثم يوضع له القبول ولم يأتي بنظير ما خاطب به جبريل أو الملائكة، ما أمرش أهل الأرض أن يحبوه زي ما أمر جبريل، دليل على أن المحبة لا تكون إلا بالطبع، لا تكون إلا بالإيه؟ ثم يوضع له القبول بالطبع. يعني انا لا اقدر اخلي حد يحبني ولا اقدر اخلي حد يكرهني، لان هذا الامر مملوك لله، مخلوق لله. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم، ولكن الله الف ايه؟ بينهم. يبقى كذلك بقى لما يقول حتى اكون، ولم يقل حتى يحبني أكثر من والده وولده، أي لم يسند الفعل إلى العبد، وإنما قال حتى أكون، أي حتى تتكون في العبد محبتي، يعني ملوش دخل فيها، بس جعل دي علامة، جعل دي علامة على اكتمال الإيمان، جعل دي علامة على اكتمال الإيه؟ الإيمان. حتى أكون تعبير بفعل الكينونة دليل على أن الأمر في المرء أو في الإنسان لابد أن يكون طبعا لا اختيارا، وما يغني الاختيار إذا قصرت الهمة. طب أنا اخترت محبة رسول الله، ولكن هل الاختيار يقتضي التوفية؟ اللي اختار طريق ربنا واختار طريق الاستقامة، هل الاختيار ده يقتضي التوفية؟ ما يقتضيش التوفية، كلنا بنصلي وكلنا بنصوم وكلنا مثلا، ولكن لسنا متكافئين في الايه؟ في التوفية بالحق. فلذلك لابد يكون الامر طبع، حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمع. اختار الثلاث، والده وولده، ثم قال والناس، وذلك من باب التعميم بعد التخصيص، او من باب عطف العام على الخاص، عطف العام على الايه؟ على الخاص. اكون احب اليه من والده، اختار الثلاثة دول. كما قال الحافظ ابن بطال بيقول ان المحبة ثلاث انواع، محبة اجلال واعظام، ومحبة شفقة ورحمة، ومحبة استحسان واستلذاذ. فمحبة الإجلال للوالد، ومحبة الشفقة والرحمة للولد، ومحبة الاستحسان بالنسبة لعموم الخلق، لعموم الناس. فيقول وكأن كمال الإيمان لا يكون إلا في أن تمنحه جميع أنواع الحب، جميع أنواع المحبة تمنحها لرسول الله، فتحبه حب إجلال وتعظيم بمقتضى قوله وتعزروه وتوقروه، وبمقتضى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بمقتضى قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، بمقتضى قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بمقتضى التفريق بين ما يجب عليك من طاعته وما لا يجب له أو عليه من طاعتك، فطاعتك واجبة، طاعتك له واجبة، وطاعته لك ليست واجبة، ربما يكون فيها شقاؤك وعانتك، يعني إن هو أطاعك ربما شقيت، أما إذا أطعته وإن تطيعوه تهتدوا. أما طاعتنا طاعته لنا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، فينبغي أن نفرق بين حقه وحقه، أو بين ما يجب له وبين ما لا يجب. ها؟ يبقى ده المحبة إجلال وتعظيم، محبة شفقة ورحمة. والنبي محتاج للشفقة؟ لا، مش محتاج للشفقة، ولكن المحب دائما إذا وقف على موقف أو مشهد من المشاهد من خلال قراءته لكتب السيرة، مشهد لاقى فيه النبي شيئا من العنت صلى الله عليه وسلم، أو شيء من التعب، أو شيء من الإيذاء، أو شيء من كذا، يقوم يرق قلبه، هذه محبة الشفقة، يقوم يرق ويبكي ويتمنى أن لو كان قد خرج في عهده من أجل نصرته ومن أجل أن يفديه بنفسه وروحه، هذه محبة الشفقة. محبة الاستحسان، صفه وامدح وزكي واشرح، صفه وامدح وزكي واشرح وبالغ، وليعنك المصاقع البلغاء، فمحال بلوغك الحد مهما قلت أو شئت من علم من غلو وشاء، لو رقى العالمون فيه كل ثناء مهما علا، وعال الثناء لدعاهم إلى الأمام معان عرفتهم أن الجميع وراء. أو كما قال: تملك الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. تفضل يا سيدي، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله من فضله بفضله أن يمنحنا وإياكم حبه صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبه، والعمل الذي يبلغنا حبه. اللهم اجعل محبته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هي المتغلبة فينا، والتي يكون سلطانها أقوى من سلطان محبتنا لأنفسنا أو لأهلينا أو لأولادنا أو لأزواجنا. ومن الماء البارد على الظمأ، اللهم ارزقنا موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، اللهم ارزقنا محبته ومحبة أهل بيته الطيبين الطاهرين وذريته المباركين، كما نسألك ربنا أن تستعملنا في مرضاتك ومرضاته، وفي العمل بكتابك وسنته صلى الله عليه وسلم، وأدبنا بأدبه، وخلقنا بأخلاقه، واقبضنا على سنته وشريعته وملته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يفتح عليك.